الجفا بعد الوفا جيتك على الجروح زحف فوق الدمع جيتك حفا وقلبي أنا أير جف رجف إلا الجفا بعد الوفا جيتك على الجروح زحف فوق الدمع جيتك حفا وقلبي أنا أير جف رجف وبلا وعي ناديت لك دقيت لك بابك فتح ما لقيت إلا صورتك والورد متناثر نثر تار الهجر سرق الفرح وسألت أنا ويني أنا وين الهنا رد الورد خجلان منك وارتمى قال لي حبيبك باعنا يا للأسف خان الوعد لحظة انسلم شميت انا ريحة عطر عطرك مكان ويا عجب تاري العطر ريحة غدر عقلي انا بلحظة انسلم شميت انا ريحة عطر عطرك مكان ويا عجب تاري العطر ريحة غدر وبلحظة انا عيني بكت لما المحات كل الورق اللي كتبت بيديني إلك نار احتواسي فرقتك ومعاها أنا قلب احترق وسألت أنا ويني أنا وين الهنا رد الورد خجلان منك وارتمى قال لي حبيبك باعنا يا للأسف خان الوعد